حكايات القراء. حكايات القراء. سمعت أستاذنا الشيخ الدكتور محمد والسيدي حبيب أن شيخه محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان حينما قدم من موريتانيا وأقام في المدينة المنورة صلى في أحد مساجدها، وفي ذلك الفرض غاب إمام المسجد، فقدموا الشيخ للصلاة بهم وهم لا يعرفونه، فقرأ عليهم سورة الفاتحة برواية ورش عن نافع، ومنها ملك يوم الدين بدلا عن مالك يوم الدين، والناس من خلفه مضطربون، فبعضهم يقول سبحان الله والآخر يقول مالك يوم الدين وهكذا. فلما انتهى من الصلاة عاتبوه لكونه يخربط في القرآن، فقال بل هي قراءة نافع. فقالوا ومن نافع هذا الذي أشغلتنا به؟ وبهذه المناسبة أريد أن أعرفك عزيزي المستمع بالإمام الكبير والمقرئ العظيم أبي عبد الرحمن نافع بن عبد الرحمن المشهور بنافع المدني، الذي ولد سنة 70 للهجرة، وأصله من أصبهان، وكان شديد السواد حالكا كما قال الذهبي في طبقات القراء، صبيح الوجه، صاحب دعابة وطيب أخلاق، وقد قرأ القرآن على 70 من التابعين، ومن ذلك قوله أدركت أئمة يقتدى بهم في القراءة، منهم عبد الرحمن الأعرج وأبو جعفر المدني وشيبة بن نصاح ومسلم ابن جندب. قال عبيد بن ميمون النبال قال لهارون ابن المسيب قراءة من تقرأ؟ قلت قراءة نافع. قال فعلى من قرأ نافع؟ قلت على الأعرج. وقال الأعرج قرأت على أبي هريرة. حتى جاءت اللحظة التي أصبح فيها الإمام نافع متربعا على عرش الإقراء في المدينة في وقته، ولذلك قال الإمام مالك بن أنس نافع إمام الناس في القراءة. وقال الليث بن سعد قدمت المدينة 110 فوجدت نافعا إمام الناس في القراءة لا ينازع، فسخر نفسه للإقراء مدة تزيد عن 70 وانتهت إليه رئاسة القراءة بالمدينة وصار الناس إليها. وقال أبو عبيد والي نافع صارت قراءة أهل المدينة وتمسكوا بها إلى اليوم. ومن أبرز من قرأ عليه الإمام مالك بن أنس وأبو عمرو بن العلاء والليث بن سعد وإسحاق الواقدي وقالون وورش وغيرهم. وكان من منهجه رحمه الله أنه يسهل القراءة لمن قرأ عليه إلا أن يسأله فيقرئه اختياره. قال الأعشى كان نافع يسهل القرآن لمن قرأ عليه إلا أن يقول له إنسان أريد قراءتك. قال تلميذه الإمام مالك بن أنس قراءة نافع سنة. وقال عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل سألت أبي أي قراءة أحب إليك؟ قال قراءة أهل المدينة، فإن لم تكن فقراءة عاصم. قال قالون كان نافع من أطهر الناس خلقا ومن أحسن الناس قراءة، وكان زاهدا جوادا، صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 60. قال الشيباني قال لي رجل ممن قرأ على نافع إن نافعا كان إذا تكلم يشم من فيه رائحة المسك، فقلت له يا أبا رويم أتتطيب كلما قعدت تقرأ؟ قال ما أمس طيبا، ولكني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم وهو يقرأ في فمن ذلك الوقت أشم من فيه هذه الرائحة. ولما حضرت نافعا الوفاة قال له أبناؤه أوصنا، فقال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ومن وصاياه رحمه الله أنه قال إن هذا القرآن العظيم جاء من عندي عظيم، فإذا قرأت فلا تشتغلن بغيره، وانظر من تخاطب، وإياك أن تمل منه أو تؤثر عليه غيره، فإني لم أزل أتردد إلى الأعرج حتى قلت حسبي منك. توفي رحمه الله تعالى في المدينة 169 للهجرة. حكايات القراء. حكايات القراء مع الدكتور عبد العزيز الضامر. حكايات القراء.